لو تلفظ المصلي أثناء صلاته عن طريق الخطأ بكلمة ليست من الصلاة وقول أستغفر الله أو أي كلمة أخرى عن تفسد صلاة لا تفسد صلاة، فالقلم مرفوع عن المخطئ ولا مؤاخذة عليه في خطئه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في رواية قال قد فعلت وفي الأخرى قال نعم. فالخطأ مرفوع عن هذه الأمة، كما صحح بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والآية لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وثبت في الصحيح أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت أثرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فهذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فظاهر كلامها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة هذا اليوم لأن الخطأ لم يكن أو لأن الفطر لم يكن عن طريق العمد وإنما كان عن طريق الخطأ. والثاني أنه لا يلزم المرء أن يؤخر الفطر ليتأكد من دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وقال ما زال الناس على الفطرة أو لا يزال الناس على الفطرة ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إنه الكلام الخطأ في الصلاة لا يفسدها ولا يضر بصحتها.